السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد انتهينا بالأمس من الكلام عن الأسئلة الثلاثة عشر الأولى، والسؤال الأخير معنى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة واجتناب الشرك. نتحدث الآن عن معنى الإسلام عموما إجمالا ومعنى الإسلام تفصيلا. يأتيك هذا في السؤالين الرابع عشر والخامس عشر: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ شموله، الهاء الضمير هذا يعود على الإسلام. ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق، أي عند الإجمال وليس على سبيل التفصيل؟ قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. لو وضعت الإسلام مكان الدين صح المعنى، إن الإسلام عند الله هو الدين. فإذا كلمة الإسلام هنا تشمل أمور الدين كلها، تشمل أمور الدين كلها من إيمان وإحسان، وقبل ذلك إسلام، من عمل الظاهر وعمل الباطن ومقام المراقبة. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، أي بدأ الدين غريبا. فهنا الإسلام بمعنى الدين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، الحديث في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، أي أفضل الدين إيمان بالله. فكلمة الإسلام هنا معناها الدين. إذن في هذه النصوص كلمة الإسلام تشمل الدين كله، فهي مساوية لكلمة الدين، وتشمل الإسلام الذي هو فعل وعمل الجوارح، والإيمان الذي هو فعل وعمل القلب، ثم مقام المراقبة الذي هو الإحسان. أما السؤال الخامس عشر: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ إذن عند الإجمال الإسلام هو الدين، تكون الكلمة مرادفة للإيمان، للإحسان، للدين. أما عند التفصيل فيراد به أعمال الجوارح، الأركان الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين، لما جاء جبريل عليه السلام وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وسأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ثم سأله عن الساعة وعن أمارات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أعمال الجوارح، الشهادة باللسان، الصلاة عمل ظاهر، الزكاة عمل ظاهر، الصيام كذلك عمل ظاهر، الحج عمل ظاهر. فهنا الكلام عن أعمال الجوارح الظاهرة. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، الحديث السابق حديث جبريل، سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. أما حديث بني الإسلام ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بني الإسلام على خمس، فذكر هذه، يعني هذه الأركان الخمسة التي جاءت في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان. في حديث ابن عمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين، كلا الحديثين في الصحيحين، ولكن الأول بلفظه في صحيح مسلم فقط، ومعناه في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اللي هو حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني ففي الصحيحين. واضح؟ كما قلنا سابقا وسيتكرر هذا الكلام أن الأسئلة يترتب بعضها على بعض. بدأنا نتكلم عن الإسلام لأنه هو الشرع الذي أمر الله عز وجل أن يدان به، ثم تحدثنا عن الإسلام، كلمة الإسلام إجمالا، ثم كلمة الإسلام تفصيلا، ثم بعد ذلك نتحدث عن الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتان. وهو إيه؟ الشهادتان. الأخ يسأل عن السؤال الرابع عشر، ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ يعني إيه الدليل على إن كلمة الإسلام تكون بمعنى الدين عند الإطلاق؟ كما قلنا الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. لو وضعت كلمة الإسلام مكان الدين، إن الإسلام عند الله هو الإسلام هو الدين، فالمعنى صحيح. وبدأ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبة، أي بدأ له الدين، فهنا كلمة الإسلام بمعنى الدين. السؤال السادس عشر، ما محل الشهادتين من الدين؟ الركن الأول من أركان الإسلام الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فنتحدث الآن عن هاتين الشهادتين، ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب، لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. لو صام وصلى وزكى وذكر الله وحج ولم ينطق الشهادتين وهو مستطيع لذلك، لا يعد مسلما وهو في الآخرة من الخالدين في النار. فلا بد من نطق الشهادتين باللسان، ثم سيأتي بعد ذلك شروط شهادة أن لا إله إلا الله حتى يظهر أن الأمر ليس أمر لسان وفقط، بل لا بد من نطق اللسان وعمل الجنان، عمل القلب. لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، أي بهاتين الشهادتين. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما المؤمنون، من؟ الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما تفيد الحصر، فلا بد من الإيمان بالله ربا وإلها متصفا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أمرت أن أقاتل الناس، الناس كلمة عامة يراد بها هنا الخصوص، أن يقاتل المشركين الكفار وليس المسلمين. أمرت أن أقاتل الناس حتى هنا غائية، يعني يستمر القتال إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فلو شهد العبد لله عز وجل بالألوهية فهذا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله عز وجل بعد ذلك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن لو قال الناس هاتين الشهادتين إذن لا قتال، لا يقتلون ولا يقاتلون، لأنهم أصبحوا مسلمين، لأنهم دخلوا الدين بهاتين الشهادتين. إذن الشهادتان هما الباب الذي يدخل العبد بهما في هذا الدين، من غيرهما لا يعد الإنسان مسلما، وإن فعل أفعال الإسلام من صلاة وزكاة إلى آخره. السؤال السابع عشر: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ هو قدم الدليل عليها قبل ذكر معناها. الأول ما الدليل، ثم بعد ذلك حدثنا عن معنى هذه الشهادة. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، ثبت العرش ثم انكش، هات الدليل ثم استنبط، وليس كما يفعل أهل البدع يقاعدون القواعد ثم يبحثون عن شبهة في آية أو في حديث. لا، أهل السنة والجماعة يقرؤون كتاب الله ويقرؤون السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذون من ذلك القواعد، بخلاف أهل البدع. عند أهل السنة الشرع مقدم على العقل، العقل يفهم الشرع، أما أهل البدع فالعقل مقدم على الشرع، العقل عندهم أصل في ثبوت الشرع. ممكن يأتي تفصيل هذا الكلام فيما بعد. ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، على ما شهد؟ أنه لا إله إلا هو. الشهادة تقتضي العلم، تقتضي القبول والرضا، فالله عز وجل علم أنه لا إله إلا هو، ولم يرضى أن يكون معه إله آخر، ولم يكن له شريك في الملك. وشهد كذلك الملائكة، شهدوا لله عز وجل بالوحدانية، وشهد ثالثا أولو العلم، شهدوا لله عز وجل أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. كلمة قائما حال، ولكن هي حال ليست في وقت دون وقت، وإنما هو كذلك في جميع الأحوال، لا إله إلا هو، وهو سبحانه وتعالى قائم بالقسط، ليس في ليل دون نهار أو نهار دون ليل أو مع عبد دون عبد، إنما هو إله سبحانه وتعالى قائما بالقسط في جميع أحواله. ثم أكد ذلك فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم فعل أمر، فاشترط في هذه الكلمة العلم، وهو من شروطها كما سيأتي. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله، الآية: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وما نافيه، ما نافيه، إله نكرة في سياق النفي ومسبوق بحرف الجر من، وهو صلة يعني زائد في هذا السياق النحوي. أما في الآية فالأدب أن نقول صلة لا نقول زيادة، فالقرآن لا زيادة فيه ولا نقصان. وما من إله نفي يفيد الاستغراق، لا إله أي إله، كبير أو صغير، عظيم أو حقير، شريك أو غير شريك، لا إله أي إله نفي ثم استثناء إلا الله الواحد القهار. فهذا يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. بقية الآية: ما اتخذ الله ولدا، لا من ولد. كلمة ما في أول الآية تفيد النفي، أين المفعول، أين الفعل؟ اتخذ فاعله الله، مفعوله ولد، المفعول منصوب، هنا جاء مجرورا من ولد لأنه سبق بحرف الجر من. كما قلنا هناك نقول هنا نكرة في سياق النفي وهي مسبوقة بحرف الجر الصلة من لإفادة الاستغراق. لم يتخذ الله سبحانه وتعالى أي ولد، لا ذكر ولا أنثى، لا صغير ولا كبير، ما اتخذه من عز ولا اتخذه من ذل. فالله عز وجل غني عن الأولاد لأنه حي قيوم لا يفنى ولا يبيد ولا يحتاج شيئا من أحد من خلقه، فهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أيضا نفس النفي ومجيء حرف الجر من قبل كلمة إله لإفادة الاستغراق، فليس معه سبحانه وتعالى أي إله. يبقى وما كان معه من إله تساوي لا إله إلا الله. انظر إلى توحيد الألوهية، يأتيك بالكلمة لا إله إلا الله وما معه من إله، بل الله فاعبد بتقديم المفعول أو بالتقييد مخلصا له الدين، وهكذا. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: لو كان معه، مع الله عز وجل، آلهة كما يقولون، أي كما يقول هؤلاء المشركون أو كما يقول النصارى، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لكان الواجب على هذه الآلهة التي عبدت من دون الله أن تتخذ سبيلا تتقرب فيه إلى الله عز وجل. إذا لابتغوا، الفعل ابتغوا فاعله واو الجماعة، هذا الضمير. طيب، الضمير يعود على من؟ على الآلهة، وليس يعود على القائلين، إنما يعود على الآلهة. إذا لابتغت تلك الآلهة التي عبدت من دون الله، لابتغت إلى ذي العرش، صاحب العرش، مالك العرش، رب العرش، لابتغت إليه سبيلا، أي تقربت إليه وعبدته وحده. فإذا كان هذا شأن تلك الآلهة لو كانت موجودة ابتداء، فما الشأن مع هؤلاء الذين يعبدونها؟ إذا كان المعبود وجب عليه أن يعبد الله، فما شأن العابد مع ذلك الصنم؟ لا شك أنه أولى. ما معنى الاستغراق؟ القاعدة تقول إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. لو قلنا ما حضر أحد، كلمة أحد موجودة هنا ومعانا سياق نفي اللي هو ما، يبقى كلمة أحد تفيد إيه؟ العموم. ولكن يمكن أن يأتي أحد ولكن لا قيمة له، لا يؤبه له ولا يهتم به. فلو قلنا ما حضر من أحد يبقى إيه؟ لا كبير ولا صغير ولا حقير ولا عزيز، فهذا يسمى بالاستغراق، وهو مجيء حرف جر زائد قبل النكرة التي أتت في سياق النفي. واضح؟ وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولا، وهكذا. هذه أدلة من كتاب الله عز وجل، ويدل على ذلك الحديث السابق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذه بضع آيات وحديث سبق في السؤال السابق. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أنت الآن قدمت لنا الدليل على أنه لا إله إلا الله، إذن الدليل ثابت. ما معناها؟ نقف مع الدليل ونفهم هذا الدليل. معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أن ليس له شريك في ملكه. الأول، كلمة إله على وزن فعال، لأن فيها ألفا منطوقة غير مكتوبة، هي تكتب همزة مكسورة لام هاء، ولكن عند النطق بين اللام والهاء ألف، لذلك يكتب الواحد مش كده. فإله على وزن فعال، وفعال في لغة العرب يطلق ويراد به مفعول، كما نقول غراس بمعنى مغروس، وكتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش، وقراب بمعنى مصروف، فإله بمعنى مألوه. وهو من المادة اللغوية آلهة، يأله إلهة وألوهة وإلهية وألوهية بمعنى عبدا. يبقى مألوه يعني معبود، يبقى لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، هذا معناه. ولكن قد عبد غير الله، قد عبد غير الله، فبنو إسرائيل اتخذوا عجلا إلها له من دون الله عز وجل، وكفار مكة كانوا يعبدون الأصنام، وكفار بابل كانوا يعبدون الكواكب أو الأصنام والنجوم إلى آخره، وكفار المصريين قديما كانوا يعبدون رع وأمون إلى آخره. فكيف يقال لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، وقد عبد من دون الله قديما وحديثا الكثير؟ فالجواب أن هنا قيدا، أو أن هنا وصفا للإله بكلمة إله، هذا الوصف مفهوم. معنى الكلمة لا إله لا معبود، والقيد مستحق للعبادة إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذن ما عبد من دون الله فهو معبود بالباطل، فهو معبود بالباطل. معناها، معنى هذه الشهادة نفي استحقاق العبادة. انتبه للدقة، لم يقل نفي العبادة، لأن العبادة قد وقعت ولا زالت تقع وستقع في المستقبل، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية. يعني المسلمون منهم من سيعود إلى عبادة الأوثان من دون الله. واذهب لأي ضريح تجد العبادات التي تصرف للأموات من دون الله، من الناس من ينذر، من الناس من يطوف، من الناس من يستغيث، من الناس من يرجو ويخاف إلى آخره. تلك العبادات التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فنفي استحقاق العبادة، أما نفي العبادة فليس لك، ما تستطيع أن تجبر الناس على توحيد الله، إنما الذي ننفيه استحقاق العبادة، لأن الذي يستحقها هو الله سبحانه وتعالى وحده. نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، سوى بمعنى إيه؟ غير. يبقى لا ملك ولا رسول ولا نبي ولا ولي ولا صحابي ولا إنس ولا جن ولا رب ولا ياب ولا عالم ولا جاهل ولا عاقل ولا غير عاقل، كله تنفى عنه العبادة، تنفى عنه استحقاق العبادة وإثباتها لله عز وجل وحده. مش تقول لا إله، يعني لا إله بحق، يبقى نفي استحقاق العبادة. إلا الله، يعني إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. فالكلمة مكونة من نفي واستثناء، الاستثناء في النفي يفيد الإثبات. يبقى نفي العبادة، نفي الألوهية، نفي استحقاق الألوهية عن كل أحد، ثم استثناء الله سبحانه وتعالى من هذا النفي، أي إثبات العبادة له وحده سبحانه وتعالى. معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده. هل إثبات معطوف على استحقاق ولا معطوف على نفي؟ يبقى نفي استحقاق ونفي إثبات. لا، نفي الاستحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله، يبقى معطوف على إيه؟ على نفي. معطوف على إيه؟ نفي. بتخدرش على الدعاء، فهمينها ولا إيه؟ لو قلنا كلمة إثبات مش قبلها حرف عطف، معطوف على نفي ولا معطوف على استحقاق؟ لو عطفتها على استحقاق يبقى نفي الاستحقاق ونفي إثبات العبادة لله، يبقى الكلام متضارب. كيف تنفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله ثم تنفيها أيضا عن الله؟ أمال لمن؟ إنما إثبات معطوف على نفي، يعني تنفي وتثبت. ها، واضح؟ نفي وإثبات، نفي وإثبات، إثبات معطوف عليه على نفي. واضح؟ واضح. ماشي. لا شريك له في عبادته كما أن ليس له شريك في ملكه، كما انفرد الله عز وجل بالملك كذلك وجب أن يفرد بالألوهية، كما انفرد بالخلق وجب أن يفرد بالألوهية، كما انفرد بالتدبير وجب أن يفرد بالألوهية. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك الكلام إشارة إلى الكلام السابق من توحيد الله سبحانه وتعالى ووجوب اللجوء إليه سبحانه وتعالى، بأن الله هو الحق، أي الإله الحق. طيب، لو سألنا وقلنا ذلك بأن الله حق، هل يختلف المعنى عما جاء في الآية ذلك بأن الله هو الحق؟ تفرق كتير جدا من الأرض للسماء، مش كده؟ لو قلت ذلك بأن الله حق يفهم من ذلك أن ما سوى الله حق، إنما الله الحق يبقى لا حق سوى الله. ثم أتي بضمير الفصل هو من أجل توكيد هذا الحق، ذلك بأن الله هو وحده الحق وحده وليس أحدا آخر، وأن ما يدعون من دونه باطل، لا هو الباطل، يعني لا باطل أكثر من هذا. إن حصر الباطل في هذا الذي يدعو غير الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق، الإله الحق المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يدعون من دونه من صنم، وثن، إنس، جن، حجر، جماد، إنسان، ملك، أيا كان، هو الباطل، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الله هو العلي الكبير. هو العلي، علي علو ذات وعلو صفات وعلو قهر، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في الكلام عن العلو الكبير، فلا شيء أكبر منه سبحانه وتعالى، وهو الكبير المتعال، فكل شيء تحت قهره وسلطانه، ومن ضاده وعاداه فالله عز وجل يخصمه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن ننفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وأن نفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، كما انفرد بمعاني الربوبية وجب أن يفرد بالألوهية. هل أحد خلق مع الله؟ هل أحد يدبر أمر الخلق مع الله؟ هل أحد يملك الخلق مع الله؟ أبدا. انفرد ربنا تبارك وتعالى بذلك، فوجب أن يفرد بالعبادة بالألوهية، كما انفرد بفعله من خلق ورزق وتدبير وملك وإحياء وإماتة، وجب أن يفرد بفعلك، فتصلي له وحده، وتسجد له وحده، وتخاف خوف العبادة منه وحده، وترجوه وحده سبحانه وتعالى. بعد ذلك السؤال 13، ما شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ ليست مجرد كلمة تقال، فالمنافقون قالوها، ليست مجرد كلمة وفقط، بل لا بد لها من شروط. والنفع نوعان: نفع دنيوي أخروي، ونفع دنيوي فقط. أما الذي ينتفع بها بهذه الكلمة في الدنيا والآخرة فهو من قالها وحقق شروطها السبعة. أما من قالها وانتقص شرطا أو أكثر فانتفاعه ينقص في الآخرة على قدر النقصان الذي عنده. فمن قالها وهو لا يدري معناها ولم يعمل بهذا المعنى الذي لم يعلم، فإذا لا ينتفع بها. من قالها وهو يعلم معناها ولكن استكبر عنها ولم ينقذ لها، فلا شك أنه في جهنم. من قالها وعلم المعنى وانقاد وقبل، ولكنه والى أعداءها وعاد أولياءها، فعلى قدر ما عنده من ولاء وبراء يكون النقص في هذه الكلمة. نقول إن من قالها بلسانه ينتفع بها في الدنيا لا شك، يشهد لذلك ما كان في قصة أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد ما قال لا إله إلا الله، كيف تفعل بها يا أسامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الآخرة فالله عز وجل يعلم ما في القلوب، وهل قالها الإنسان محققا لشروطها، أم قالها تعودا، أم قالها حتى لا يدفع الجزية أو قالها تهربا من أذى المسلمين وقتال المسلمين أيا كان. فالله عز وجل يعلم ذلك، ولكن في الدنيا تجرى عليه أحكام الإسلام إلا إذا أتى بما يضادها ويناقضها، فحين ذاك تقام عليه الحجة، ثم بعد ذلك يكون ما يكون من شأن الرد أو عدم الرد. الجواب شروطها سبعة، يبقى لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه النفع الدنيوي والأخروي، وطبعا النفع الحقيقي هو نفع الايه؟ الآخرة. أما نفع الدنيا فمؤقت وزائل وسرعان ما ينتهي. شروطها سبعة، الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. نفيا نفي استحقاق الألوهية عن كل أحد، إثباتا استثناء الله عز وجل من هذا النفي، أي نثبت العبادة له وحده. الثاني استيقان القلب بها، أن يتيقن القلب ولا يشك فيها. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، أن ينقاد لها لا يتكبر. الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها، لا يقولها رياء لا يقولها نفاقا. الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. سبعة شروط لكلمة التوحيد لا إله إلا الله حتى ينتفع بها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. تأتي الأسئلة التالية على هذه الشروط السبعة من الكتاب ومن السنة. واضح ان كل سؤال مترتب على ما سبق؟ واضح؟ ايه اللي دخلنا في لا اله الا الله؟ ان اول ركن من اركان الاسلام شهادة لا اله الا الله. طب وايه اللي دخلنا في الاسلام؟ ان الشرع الذي امرنا الله ان يدان. طب وايه اللي دخلنا في الشرع؟ ان شروط قبول العمل العبادة، متى تقبل العبادة او متى تتحقق العبادة، شرط وجود وهو ايه؟ ها؟ صدق العزيم، وشرط قبول وهما الاخلاص وموافقة الشرع. فهذا الذي ادخلنا في هذا الكلام. واضح؟ مفهوم؟ السؤال العشرون، ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قلنا العلم يعني ايه؟ ان يعلم معناها، ومعنى هذه الكلمة نفي واثبات، نفي للالوهية عن كل احد سوى الله. معنى ذلك ان نثبت العبادة لله عز وجل وحده. ما الدليل على العلم؟ ما الدليل؟ لما تشترطون العلم، علم المعنى هذه الكلمة؟ قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله كما قال المفسرون. وأنت لو قرأت الآيات التي قبل هذه الآية من سورة الزخرف لاتضح لك هذا المعنى تماما، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، لا أحد يشفع عنده إلا من شهد بالحق، يعني إلا المسلم. طب المسلم ماذا يقول؟ هي الشفاعة الكافر؟ هل الشفاعة تقبل من الكافر؟ أبدا، إنما الشفاعة من الله عز وجل. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فإذا الشفاعة لا تكون من كافر أبدا، وإنما تكون من المؤمن. فلما قال إلا من شهد بالحق أي شهد الإسلام، ومن شروط الإسلام لا إله إلا الله، أي شهد بكلمة شهد كلمة التوحيد نطق بها بلسانه وعمل بها بقلبه، إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون، يعلمون معنى هذه الكلمة. ولذلك من عجيب الأمر أن أبا جهل لما طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، طلبت منه من غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب والعجم. فأبو جهل يفهم معنى الكلمة، لو قلت لا إله إلا الله إذن سنحطم الأصنام، فما قالها. إنما الآن قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وثاني يوم شد الرحال وراح، ومن عند فلان لفلان وفلان لفلان وهكذا. إذن ما يفهمون معناه، أبو جهل فهم المعنى لذلك لم ينطق بها. ومسلم اليوم كثير منهم ما يفهم معناه، ليس معنى ذلك أننا نكفرهم، إنما أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون. وأوضح من ذلك وأصرح قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله في سورة محمد، وهم يعلمون في آية الزخرف بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. علم قلب، والعلم صفة من صفات القلب وليست من صفات اللسان، لأن اللسان العليم هو الذي يتكلم كلاما حسنا، إنما العلم صفة للقلب. وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، نطقوا به لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سوى الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وهو يعلم، ولم يقل عليه وسلم وهو يقول، إنما اشترط العلم وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نقول لو أن هؤلاء أصحاب القبور وعباد القبور من دون الله عز وجل لو فهموا معنى الكلمة، هم بين أمر من اثنين، إما أن يرفضوا قولها ويكونوا عبادا للمقبورين، وإما أن يقولوها وهم عالمون لمعناها ويرفضوا عبادة المقبورين. ها صح مفهوم؟ ها ثاني عباد القبور بين أمرين لا ثالث لهما، الأول أن يكونوا عالمين بمعنى هذه الكلمة فيرفضوا عبادة القبور، صح، وإما أن يكونوا جهالا فيرفضوا توحيد الله ويصرفوا العبادة للمقبورين. وهذا حال، طيب يبقى الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، اليقين المنافي للشك، يقين اعتقاد جازم لا ينزل إلى مرتبة الظن لشك أو ريب أو شبهة، وإنما أمر انعقد وتيقن به القلب فلا شك فيه. ما اشتراط اليقين؟ ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما للحصر والقصر، من المؤمنون حقا؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا، فاشترط عدم الارتياب حتى يتحقق الإيمان، واضح؟ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، الصادقون في قولهم، لأن القلب علم المعنى فصدق لما قال ذلك بلسانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد، عبد نكرة في سياق النفي في العموم، أي عبد، عربي أعجمي أبيض أسود ذكر أنثى حر عبد أيا كان، لا يلقى الله بهما عبد الشرط غير شاك فيهما. غير هنا منصوبة على الحالية، إذا قالها حال كونه غير شاك فيهما دخل الجنة. واضح؟ وقال الحديث في صحيح مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لما أعطاه نعليه، لما أعطاه نعليه وقال له: من لقيت وراء هذا الحائط وراء هذا البستان يشهد أن لا إله إلا الله بشرط مستيقنا بها قلبه، متيقنا بها ليس شاكا فيها، فبشره بالجنة. عليكم السلام. ما معنى يرتاب؟ يرتاب يعني ايه؟ يشك. يبقى ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا في الله عز وجل، في وحدانية الله، ولم يشكوا في رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، المعنى ذلك أن العلم ينفي قولها، العلم ينفي قولها، ها؟ لا، لابد من القول. احنا الان نقول هذه شروط لمن قال لا اله الا الله. يعني احنا الان نتحدث عن من قال، متى ينتفع بها؟ يعني هو قالها ايه؟ ابتداء ولا ايه؟ مش هو قالها؟ متى ينتفع بها في الدنيا والاخره؟ بالشروط السبع. يبقى القول هذه مساله منتهيه، القول مساله منتهيه. ها؟ ها؟ القول ايه؟ القول غير الفعل، غير الانتفاع. لا، القول شيء والانتفاع بها شيء آخر. نعم. طيب، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذن الشرط الأول أن يعلم معناها نفيا وإثبات، ينفي الألوهية العبادة عن كل أحد ويثبتها لله عز وجل وحده. الشرط الثاني أن يتيقن بهذه الشهادة، يتيقن بها قلبه لا شك فيها. الكلام الآن عن الانقياد، وهو السؤال الثاني والعشرين: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ ما الدليل على الانقياد من الكتاب والسنة؟ الانقياد معناه الخضوع، الخضوع والذل، انقاد أي خضع وذل. فالانقياد ينافي الترك، ينافي الترك. إذا ترك إذا هو من قاد، إذا انقاد إذا هو لم يكن. فالانقياد المنافي للترك، كما كان العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والانقياد المنافي للترك. بالتاء ولا بالطاء؟ بالتاء. والكاف ولا القاف؟ تارك، واضح بالترك. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تحدثنا عن هذه الآية قبل ذلك، أليس كذلك؟ لو من يتمسك بالتوحيد فهذا ناج لا محال، كمن تعلق بحبل وهذا الحبل يجري في عروة وثقى لا تنفصل، فلا شك أن النجاة محققة. ومن يسلم وجهه، يسلم يعني يستسلم لله عز وجل، يخلص لله سبحانه وتعالى. وإذا أخلص لله معنى ذلك أنه منقاد لله سبحانه وتعالى، لم يترك أمر الله عز وجل. قال الله تعالى في الدليل على الانقياد: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يسلم وجهه إلى الله أي يخلص لله عز وجل، يخضع لشرع الله ويكون ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا ارجعوا إلى ربكم وتوبوا إليه. أسلموا أي استسلموا له بتوحيده سبحانه وتعالى وطاعته فيما أمركم به. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن خضعوا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيت به الصدور وانشرحت، ثم اعتقدوا سلامتهم في هذا الحكم ويسلموا تسليما. يبقى هذا يدل على أنهم قد انقادوا ولم يتركوا. فلا وربك لا يؤمنون، لا يتحقق إيمانه إلا إذا حكموا الرسول صلى الله عليه وسلم ورضوا بحكم صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما، اعتقدوا أن سلامتهم في حكمه هو صلى الله عليه وسلم وليس في حكم يخالف حكمه. هذه آيات تدل على الانقياد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. يبقى انقياد لحكم رسول الله. طب وحكم رسول الله من أين يأتي به؟ من عند الله عز وجل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، اخضعوا وذلوا بين يديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف، وإن كان الإمام النووي عليه رحمه الله ذكر أنه حسن، ولكن فيه نعيم بن حماد الخزاعي سيء الحفظ. معنى صحيح، ما الآيات السابقة تدل على صحة معناه. فهذه آيات من كتاب الله عز وجل تدل على وجوب الانقياد لتلك الكلمة. هي الكلمة معناها لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله. إذا ما دام الله هو الإله وليس أحد آخر إله، معنى ذلك أنك تتحاكم لمن؟ لحكم الله. تستغيث بمن؟ بالله. تستعين بالله. ترهب من الله. ترجو الله إلى آخره. فإن تركت ذلك يبقى لم تنقد بتلك الكلمة، فاختل شرط منها. السؤال 23: ما دليل الصراط القبول من الكتاب والسنة؟ القبول بفتح القاف، قبول، قبل يقبل قبولا. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ القبول ضده الاستكبار. إذا قبل الكلمة معناه أنه لم يستكبر عنها، فما دليل هذا القبول لما اشترطتم القبول فيها؟ القبول للكلمة والقبول لمعناها والقبول لما تقتضيه وما تتضمنه. قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. الآيات ثم يقول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يقبلون يستكبرون. طب إيه جزاؤهم؟ احشروا الذين ظلموا. يبقى أنت الآن عرفت أن من استكبر عن هذه الكلمة فهو في النار. طيب لم ينقد لتلك الكلمة أيضا هو في النار. واضح؟ طب شك في تلك الكلمة في النار مقلدا فيها. نعم. احشروا اسمعوا الذين ظلموا أي ظلما أكبر أي كفروا وأزواجهم زوجة عن المرأة. لا ما يمكن المرأة مؤمنة كآسية عليها رضوان الله، إنما أزواجهم يعني أشكالهم من على شاكلته. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ثم عيسى عبد من دون الله وعزير عبد من دون الله والملائكة عبدت من دون الله، فهؤلاء يحشرون إلى النار؟ لا، هؤلاء تثنوا من ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قبلها: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى أنتم أيها الكفار ومن تعبدونهم حصب جهنم، الحصى التي تشتعل به جهنم. طب ما شأن من عبد دون رضاه كعيسى عليه السلام أو الملائكة أو الجن الذين آمنوا بالله عز وجل وعبدوه؟ فالآية التالية توضح ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم هم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الآية. نعم. ما غالبا تستخدم من غير العقل، ولكن احيانا تستخدم العقل. ونفس وما سوى والارض وما منطح الله، فغالبا تستخدم من غير العقل، ولكن في سياقات تستخدم للعاقل، ومع الله نقول تستخدم للعالم وليس للعاقل. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم أرشدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم. قفوا، لا بد أن تسألوا أولا: أين أنصاركم؟ ما لكم لا تناصرون؟ أين آلهتكم التي عبدتموها من دون الله؟ أين أولياؤكم؟ أين نصراؤكم؟ وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. ما السبب في حشرهم إلى جهنم؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يستكبرون عن هذه الكلمة. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. استفهام للتعجب والاستنكار والاستبعاد. أنترك آلهتنا المعظمة الموقرة المبجلة لشاعر مجنون؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن فهمنا من الآية أن القبول شر، وضد القبول الاستكبار. من استكبر عن هذه الكلمة فهو في النار. نعم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. طبعا يا اخواننا في الاستكبار عن الكلمة غير ما يترك أمرا من أوامر هذه الكلمة. يعني واحد استكبر عن فعل الصلاة كفر، طيب ترك الصلاة كسلا تهاونا؟ لا لا يكفر. واضح؟ يعني النتيجة ثم ذكر السبب، لا إشكال يذكر السبب ثم تأتي النتيجة أو تذكر النتيجة ثم يوضح السبب، كل ذلك من بلاغة الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس الثلاثة تجاه الشرع الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. أولا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته ملخصة في كلمتين، الهدى والعلم. الهدى اطمئنان للقلوب، والعلم نور للعقول، كلمتان يعني بهما راحة الدنيا وراحة الآخرة، اطمئنان قلب ونور عقل، هدى وعلم. وهو علم دون هدى ضلال وخراب كما نرى في القنابل، علمه ولكنه خراب ودمار. طب هدى من غير علم يبقى شعوذة وخرافات، لا بد من الاثنين، هدى وعلم. ثم الرسالة مثل الغيث المطر النافع، وهذا مطر كثير يبقى نفعه كثير. هذا المطر نزل على أرض، واستعمال القرآن لكلمة الغيث في المطر النافع، أما كلمة المطر فلا تستخدم إلا في الضمار، إلا في الضمار والخراب. يعني ما تجد المطر النافع في القرآن يذكر مطرا، إنما غيث. طب إذا وجدت كلمة المطر يبقى تلاقي مطر مغرق أو مطر أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. أصاب أرضا، هذا الغيث أصاب نزل على أرض، فكانت على أصناف ثلاث، أرض خصبة طيبة طاهرة امتصت الماء فأنبتت الكلأ والعشب. العشب النبات الأخضر، والكلأ على العموم أخضره ويابسه، يبقى إذا هذه أرض طيبة أفادت واستفادت، امتصت يبقى استفادت، أنبتت أفادت. وكان منها أجادب أرض صخرية ينزل عليها الماء لا تمتص ولكنها تحتفظ به، أمسكت الماء فنفع الله به الماء فجاء الناس شربوا سقوا بهائمهم زرعوا بهذا الماء، إذن هذه الأرض أفادت ولم تستفد. صح؟ الصنف الثالث، يبقى الصنف الأول من قبل العلم فتعلم ونفع نفسه وعمل بهذا العلم وعلم استفاد وأفاد أرض نقية. الصنف الثاني واحد حامل للعلم لا يعمل، مثل قراء القرآن في كثير من البلاد يحفظ القرآن بالقراءات ولا يعمل، يعلم الناس والإشهاد والمتواتر ودي قرأت كذا وبالإمالة الكبرى والصورة تمام، حفظ الماء تماما مثل الأرض، إنما هو ماذا يعمل؟ لا يعمل هذا، الأرض لم تستفد بالماء، فينقل العلم للناس فينتفع به الناس وهو لم ينتفع به، يبقى وعاء للعلم كالعيس في الفيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، أي ينتفع به لن يستطيع أن يقرأ ولو قرأ ما فهم ولو فهم ما صبر. فهذا الصنف الثاني من الأرض أجادل أنا نفع ومن تفع. الصنف الثالث جاهل ومتكبر، تعالى تعلم علم كان ينفع زمان أيام الصحراء، إنما الآن الناس طلعوا الأمر وغاصوا في أعماق ووصلوا إلى كذا، وإنتوا لسه بتكلمونا في السواك وفي الوضوء، إيه التخلف هذا؟ فجاهل ورغم ذلك متكبر، ليته جاهل ومتواضع، لا جهل وتكبر. فالصنف الثالث أرض قيعاء، أرض سبخت ينزل عليها الماء مثل الرمل، لو أتيت بإناء من وملئ رملا وسكبت في الماء تلاقي إيه؟ نزل كله، فالرمل لم يمتص الماء ولا ينبت شيئا. فما انتفع وما نفع فهذا جاهل متكبر، ما نفع نفسه ولا نفع غيره. أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك هذا الكلام السابق مثل من فقه في دين الله تعلم ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، أفاد واستفاد، استفاد لما علم وأفاد لما علم. الصنف الثاني ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، يعني لما يبقى الكلام تافه وانت تنظر الى الارض ترفع راسك، يعني كلام ملوش لازمه صح، يعني لم يرفع راسا معناه تكبر عن قبول العلم ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، هذا في النار. طب احنا بنتكلم عن ايه؟ القبول، القبول في الصنف الاول والاستكبار في الصنف الثاني. طيب اين الصنف الثاني؟ لم يذكر، أليس كذلك؟ لما؟ لحقارته. واضح؟ وعاء العلم ولم ينتفع به هذا حقير لا يذكر، يكفي أن يذكر في المرة الأولى للتحذير منه، صح؟ نعم، دي بلاغة من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الرابع والعشرون، ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الإخلاص الشرط الايه؟ خمس، علم منافي للجهل، يقين منافي للشك، انقياد منافي للترك، وقبول منافي للاستقبال. الخامس الإخلاص. ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ ما معنى الإخلاص أولا؟ الإخلاص أخلصت الشيء، نقيته وصفيته، جعلته خالصا صافيا. فالإخلاص تصفية العمل من شوائب الشرك، تصفية العمل من شوائب الشرك. كيف نصفيه؟ بصالح النية. يبقى تصفية العمل بصالح النية من شوائب الشرك، يبقى العمل تصفيه، الشيء اللي نعمله تصفيه. ماذا نصفي؟ نصفي العمل من ماذا؟ من شوائب الشرك. كيف نصفي؟ عن طريق النية الصالحة. واضح؟ تصفية العمل بصالح النية من شوائب او عن شوائب الشرك. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. ممكن الإخلاص يأتي في عمل دون عمل، فيقول لا إله إلا الله بإخلاص، وفي بعض الأعمال لا يخلص، هذا من أهل النار؟ لا، عمله الذي لم يخلص فيه باطل، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أو شريكه، كما أتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. يبقى الإخلاص إن كان في غائب ابتداء، إن لم يكن في الكلمة فلا ينتفع. طيب إن لم يكن في بعض الأعمال ينتفع. واضح؟ ها؟ لأن الأسئلة أتت كثيرة. طب بعض الشروط، الشروط التي إذا لم تتوفر يدخل النار، قلنا إذا تكبر عنها لا يدخل الجنة عن هذه الكلمة. طب أخلص فيها ولم يخلص في بعض الأعمال، ينتفع بالكلمة ولا ينتفع بتلك الأعمال. طب لم يخلص ابتداء في الكلمة يبقى لا ينتفع، لا ينتفع في الآخرة. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. الدين العبادة، العبادة الخالصة. والآية مستفتحة بحرف الاستفتاح ألا للتنبيه لتوكيد المعنى، وقدم الخبر الجر والمجرور لله على المبتدأ الدين من أجل الحصر. ووصف الدين وهو العبادة بكلمة الخالص، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله حال كونك مخلصا له الدين، أي مخلصا له العبادة. فاشترط في العبادة الإخلاص، لم يقل فاعبد الله وفقط، لا، فاعبد الله مخلصا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قالها حال كونه مخلصا بقلبه كما قالها بلسانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قالها لما؟ ما سبب قوله لها يبتغي بذلك وجه الله؟ يعني أخلص منيته إيه؟ ابتغاء ثواب الله ليرضي ربه تبارك وتعالى. إذن عنده إخلاص، هذا الذي يحرمه الله عز وجل على النار. واضح؟ السؤال 25: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، يعني صدق القلب المواطئ لقول اللسان، المواطئ لقول اللسان. ممكن يختلط عليك الأمر فيدخل الإخلاص في الصدق، لا، في الإخلاص نبتعد عن الرياء والسمعة وفعل الفعل لغير الله، وفي الصدق نتخلص من النفاق. فالمنافقون قالوها ايه؟ باللسان ولم يقولوها بالجنان. واضح؟ يبقى بالشرط السادس وهو الصدق نتخلص من النفاق، وبالشرط الخامس وهو الإخلاص نتخلص من الشرك، والرياء شرك. واضح أخوانا؟ ما دليل الصدق؟ الصدق المنافي للكذب، صدق القلب المواطئ الموافق لقول اللسان. ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تم تقسيم الناس قسمين: صادق وكاذب. الناس يقولون لا إله إلا الله، يأتي البلاء، فمن صبر ورضي صدق قلبه كما صدق لسانه، تأفف وضجر وقال ما فيش غيري، ها، وسخط على قدر الله عز وجل وتسخط، هذا كاذب في قوله لا إله إلا الله، قالها بلسانه ولم يقلها بقلب. واضح؟ فليعلمن الله الذين صدقوا، صدقوا بقلوبهم صدقا موافقا لقول اللسان، وليعلمن الكاذبين الذين قالوا باللسان ولم يقولوا بالجنان. واضح؟ ويشهد لذلك آية المنافقون قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب. لذا قالوا باللسان ولكن أين القلب؟ فهذا قول باللسان مجرد عن قول وعمل القلب، لذلك شهد الله عز وجل عليهم بالكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. اشترط صدق القلب، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله عز وجل على النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام لما سأله عما فرض الله عز وجل عليه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام إلى أن قال الرجل الأعرابي: والله لا أزيد عليه ولا أنقص منها، لا أزيد نافلة ولا أنقص منها فريضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ثم وقال باللسان وهو يقول عن نفسه، ولكن بقي القلب، صدق القلب. نعم، واضح يا أخوان؟ كلام واضح. العمل النابع من القلب، ما هو ممكن العمل يعمل، ما هو قول اللسان عمل والمنافقون قالوا ويتصدقون، ولكن هل ذلك صاحبه صدق القلب عمل القلب؟ فالشرط السادس وهو الصدق يخلصنا كما قلت من النفاق، من الفصل بين اللسان والجنان، لا بد من الاثنين معا. أيضا يشهد لذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول إيه؟ باللسان آمنا بالله وباليوم الآخر. أعاد حرف الجر ليؤكد الكلام، ما كان ممكن يعطف فقط آمنا بالله واليوم الآخر، لا أتى الله عز وجل بحرف الجر وباليوم ليؤكد أنهم يستخدمون الألفاظ وما هم بمؤمنين. فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان تماما بما وبحرف الجر، كان ممكن أن يقال وما هم مؤمنون، إنما قال وما هم بمؤمنين، زيادة في توكيد النفي. الشرط السابع والأخير وهو السؤال السادس والعشرون: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ المحبة الشرط السابع، ما الدليل؟ محبة الكلمة ومحبة ما تقتضيه من الكفر بالأنداد والشركاء وتوحيد الله سبحانه وتعالى. نكفر بالأنداد والشركاء ونوحد الله سبحانه وتعالى. محبة الرسل الذين دعوا إلى تلك الكلمة، محبة المؤمنين الذين قالوا تلك الكلمة وعملوا بها. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا الشاهد يحبونه، القوم الذين يخلقهم الله عز وجل إذا أراد إهلاك هؤلاء، فهؤلاء القوم يحبهم الله لأنهم يحبون الله، بقوم يحبهم ويحبون. وسبق معنا: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحب الله عز وجل حب الخالق حب الإله، ويحب الرسول حب المخلوق، الحب حب خالق حب مخلوق. ف فحب الخالق لو صرف لغير الله كفر، وحب المخلوق في مقدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الدنيا بما فيه من المال، من الزوج، من الأولاد، من العمل، من أي شيء. ها؟ حتى الآخرة، حبك للآخرة نابع من حبك لله، هذا فرع عن الأصل. حبك لرسول الله نابع عن حبك لله، فكل حب ينبع من حبك لله، هذا الحب الصحيح. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يشهد لهذا إن أفضل نعيم مش الطعام والشراب في الجنة، أفضل نعيم إيه؟ أن ترى وجه الله سبحانه وتعالى. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، مهما أحببت إنسانا مرأة لما تحبه؟ لله. أحببته لله لأنه موال لله، موال لرسول الله، موال لشرع الله، موال للمؤمنين، فأنت تواليه. وأن يكره أن يعود، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يكره الكفر وأهله كما يكره النار إذا قذف فيها. حد يحب يقذف في النار؟ أبدا. فهكذا حال المؤمن مع الحب مع الإيمان، وحال المؤمن مع الكفر. هذا الحديث في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى أكون أحب إليه من والده أصله، وولده فرعه، والناس أجمعين، الزوجة والأم كله. الوالد يدخل فيه الأب والأم والجد والجد، الولد الذكر والأنثى والابن وابن الابن وإخ، والناس أجمعين، الأخوال والعمات إلى آخره. فلا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمان ولا يتحقق إلا إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأي مخلوق آخر. واضح؟ السؤال السابع والعشرون. استويتم؟ بالشامم دي السريحة احد الاكل وتلحج. هناخذ السابع والعشرين وننتهي حتى ايه نبدأ في الكلام عن شهادة ان محمد رسول الله. ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ تضيقت من ايه؟ من المحبة. تحب الكلمة وتحب أهلها من ولاها، وتعادي من عادة. نعم. يبقى هذا نابع من المحبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أحباء وأصدقاء وأعوانا ونصراء، تتشبهون بهم، تحتفلون بأعيادهم، توالونهم، بعضهم أولياء بعض. لا يمكن أبدا أن يكون اليهودي أو النصراني وليا للمؤمن أبدا، ولا يمكن بالتالي أن يكون المؤمن إذا كان مؤمنا حقا مواليا لليهودي أو النصراني. لا تتخذوهم أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من أصبح مثلهم وعاش بين ظهرانيهم واحتفل بأعيادهم وتشبه بهم وتحاكم لحكمهم فهو منهم. في الكفر سواء سواء، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى أن قال تعالى إنما وليكم الله، إنما تفيد الحاصل، وليكم نصيركم وسيدكم، الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا من سورة المائدة إلى آخر الآيات. وقال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يعني لا تتخذوهم رغم أنهم آباء وإخوان، لا تتخذوهم أولياء إذا استحبوا الكفر على الإيمان. طب إذا لم نواليهم، إذا لم نواليهم يبقى إيه؟ نعاديهم. إذا نهينا عن موالاتهم لأنهم استحبوا الكفر على الإيمان وجب علينا أن